رأيت الحق والله ترفع الراسي، والمجاهد عليها قد بذل راسه. قاعد وافتخر وارفع بها راسي، يوم كل مواطي للعدا راسه. كيف تغلى على التوحيد الانفاسي، والموحد لدينه ترخص انفاسه. والموحد لدينه ترخص انفاسه. يا رجال الفدا يا كل قرناسي، واجهوا بالمشوك وحمى وانقاسه. واجهوا بالمشوك وحمى وانقاسه. واسقوا الخصم سم الموت بالكاسي، كل خاين يذوق الموت من كاسه. كل خاين يذوق الموت من كاسه. والله اني على جيش العدا قاسي، لاختلف ضربها بيفقد احساسه. لاختلف ضربها بيفقد احساسه. ناصر الشرك ربحه دوما فلاسي، يا خسارة عميل الشرك وفلاسه. يا خسارة عميل الشرك وفلاسه. يا مخادع لربك خالق الناسي، لم هلك ما هملك يا غر من باسه. لم هلك ما هملك يا غر من باسه. والمجادل عليك اليوم متناسي، الحساب المسجل وسطك الراسه. الحساب المسجل وسطك الراسه. الخطر دقنا قوسه والاجراسي، والجهاد انبرى للكفر واجراسه. والجهاد انبرى للكفر واجراسه. قاعد شامخه بالاصل والساسي، والمجاهد كتاب الله نبراسه. والمجاهد كتاب الله نبراسه. قاعد شامخه بالاصل والساسي، والمجاهد كتاب الله نبراسه. والمجاهد كتاب الله نبراسه. فجر ساطع بدا في ليل كلاسي، غاية النفس وانس القلب ويناسه. غاية النفس وانس القلب ويناسه. غاية النفس وانس القلب ويناسه. غاية النفس وانس القلب ويناسه. الحقيقة تنبه من له إحساسي، والنفاق اتحد بالكفر وجناسه. والنفاق اتحد بالكفر وجناسه. ثورة الحق ما تقبل بلنجاسي، ذي سمو خيانتهم لنا سياسة. ذي سمو خيانتهم لنا سياسة. ما لها الا رجال الحق والباسي، صادقين العزايم قوم فراسه. صادقين العزايم قوم فراسه. ما دخل صفهم كذب وهلاسي، من ذيول العدا ذي تطلب رياسه. من ذيول العدا ذي تطلب رياسه. فطلب الحور معهم زين الاعراسي، هاجم الشرك واهل حل متراسه. هاجم الشرك واهل حل متراسه. ضربكم يا حماة الدين فجاسي، والله اكبر تهز الكفر ورجاسه. والله اكبر تهز الكفر ورجاسه. والله اكبر تهز الكفر ورجاسه. والله اكبر تهز الكفر ورجاسه. الله اكبر.